الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، مجلس جديد في خواطر حول آيات الكتاب العزيز في الجزء 13 من كتاب الله عز وجل. أخطأت بنفسي خطأ في قوله تعالى مبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قلت أن هذا هو قول امرأة العزيز وهو قول يوسف عليه الصلاة والسلام، وكنت قد كتبت مقالات في هذا الموضوع في بيان أن عامة السلف قالوا بأنه قول يوسف، ولم أجد مخالفا حقيقة، خلافا لما زعم ابن كثير ومتابع لشيخه ابن تيمية، فإنهم رجحوا غير هذا لما رجع، وكنا على قوله زمنا حتى رجعنا الكتب المتقدمة، فوجدت أن الأمر عامتهم يقولون أن يوسف هو القائل. وهذه هذا الموطن مع موطن آخر في آية الهم، ومع موطن نبوة أخوة يوسف، وهذه المواطن نحن نأخذ بها بالقول المشهور في كتب السلف، وهو الذي رجحه الطبري. وسبحان الله، في هذه المسائل، هل ترى هذه المسائل لا تختلف البتة عن المسائل التي فيها لغط، مثل الحكم على عيان الجهمية أو النقاش على إمام أهل الرأي. أنت هنا خالفت متأخرا ولكن وافقت متقدما، والمتأخر هذا عندك محقق، ولكن وأنت أصلا حين تخالفه تستخدم أصوله، فتقول أنت تقول في مقدمة تفسيرك أنه قول السلف لا يكون له حق. أنا بحثت لم أجد قول السلف إلا هذا، فإذا لن يكون إلا حق. هذا هو، هذا كل ما في الموضوع، ها؟ فسبحان الله، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قول يوسف هذا هو في بلد كل كفار كل مشركين، فسبحان الله، هو أراد هذا تمكينا لدين الله عز وجل. حتى أنا قرأت في برديات المصريين أن أوزارسف اللي هو يعني يوسف فيما يسمون هكذا يسمونه، أن هذا اسمه يعني حارب الأصنام وكسرها وغير ذلك، وهذا المتوقع من نبي الله تبارك وتعالى. اليوم كثير من الناس يقول إذن أنا ينبغي أن أخذ المنصب، يستدل بقصة يوسف حتى لو بين المشركين، وهو في الواقع يقدم تنازلات، يعني نبي الله يوسف ما قبل أن يقدم أي تنازلات. سبحان الله، إلى أن وصله الله لهذا المكان، هذا تجده من البداية يقدم تنازلات. أول تنازلات أنه ما يتكلم بالعقيدة، أو أول تنازلات أنه يعترف بأنظمة السوء وغير ذلك، والله المستعان. وإن كان هذا الأمر يستدل به بعض الناس ممن لا يرى مشروعية، لا يرى علو الديمقراطية ولا يرى علو الأمور الأخرى، ولكن يستدل بهذا على الدخول والأصلاح وكذا وكذا. هذا الشخص وإن خالفناه إلا أنه ما دام مصرحا بعلو الشريعة على غيرها، هذا لا يوضع مع الآخرين الذين يظهرون الحماس لهذه الأنظمة والحط على الشريعة. نعم. وكذلك مكننا ليوسف، شوف آية التمكين، ها، بعدها قال والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني أنت لو أنت مكن تمكين يوسف، فأجر الآخرة موجود. وهنا تذكر كلمة الشافعي حين يقال، حين قيل له المؤمن يمكن أم يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى. انظر إلى كم الابتلاءات الذي مر به يوسف حتى وصل إلى مرحلة التمكين. بعدها قصة أخوة يوسف لما دخلوا عليه، قل هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هذا فيه لا يلدغ المؤمن جحر مرتين، يعني الإنسان ينتبه خلاص. ولهذا يعقوب توقع شيئا في هذا، لكن الله عز وجل جعل شاء له أن يصنع هذا، وأنبياء الله فيعملون بوحيه. يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من أبواب متفرقة، قالوا خشية الحسد. لكن من رأت موضوع العين هذا، بعض الناس اليوم يوسوسون في الأمر جدا، ومن الناس ورد خبر مالدسي منونة وكنت أذكره أحيانا، وهو لا يوجد له إسناد. أنه يعني طفل قال دسي منونته يعني لا تظهروا محاسن حتى لا يحسد. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كانوا يغني عنهم من الله من شيء. وهذا تنبيه على أنه الأسباب وكذا وكذا وكذا لا تغني عن التوكل وعن التوجه لله تبارك وتعالى. وانظر إلى قصة يوسف، وانظر إلى قصة القميص، وانظر إلى قصة كلها في الأحكام تكلم عليها ابن القيم في الطرق الحكمية. قصة سليمان لما أراد أن يقطع الغلام وقال فقالت التنازع عنده امرأتان في غلام من هي أمه، فقال خلاص أقسمه نصفين، فقالت واحدة لا لا لا هو لها، قال بل هو لك أنت ما فعلت هذا إلا لأنه ابنك. هنا نبي الله يوسف فعل هذا الفعل إيش رضي الله عنه صلوات الله وسلامه عليه أخذا بالبينات الظاهرة، أن من وجدنا هذا في رحلة أخذنا به، يعني نحن علينا بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر. اليوم من الناس من بحجة الستر أو بحجة كنا نتكلم عن موضوع البصمة الوراثية، وأن بعض الناس أمره عجيب يعني توجد بينات، يعني ترى مرات ما هي بس بصمة وراثية، مرات فصائل دم، مرات بصمة وراثية وفصائل دم وفحوصات للرجل وإلى آخره، وهذه كلها يجلس يقول لك لا لا لا لا لا ما يصح هذا كلام، يعني هذا كلام ما ينبغي. أيضا حين قال يوسف وحتى شوف لحظه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، يعني هذا من الكيد حتى يعني يتأكدوا أنه لا يعرف أين هو، لأن الذي لو كان في ذهنهم أنه هو الذي وضع فإنه سيذهب مباشرة إلى، لا هو فتش يعني كأنه خلاص يعني كأنه لا يجهل الأمر. فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون، هكذا هم الأنبياء. لكن الظلمة الفجرة مثلا في قانون حمورابي عندهم أنه إذا رجل قتل رجل ابن رجل يقتل ابنه لا يقتل هو، وهذا اليوم يوجد في السار عند الصعيد وغيرهم، إذا شخص قتل شخصا ماذا يفعلون؟ يرون أحيانا القاتل ليس كفؤا للمقتول فيذهبون لإنسان محترم في العائلة ويقتلونه، وهذا عين الظلم وعين الجاهلية من عائلة القاتل. مرة كان عندنا في العمل ذكروا هذا الموضوع، كان هناك رجل فاضل سافر إلى مصر فقتل، قال ليش قتل؟ قالوا سار، فقلنا هذا الطيب قتل؟ قالوا لا ليس هو الذي قتل، أخوه أو ابن عمه قتل شخصا. فالشخص المقتول هذا كان محترما، فقالوا لا نحن أنتم قتلتوا المحترم اللي فينا نقتل المحترم اللي فيكم، يعني ما نقتل المقتول فحس، ما نقتل القاتل فحس، وممكن حتى القاتل سيقتلونه لاحقا، فلا يسرف في القتل. فهذا موجود اليوم مثل هذا، وأيضا حتى الأنظمة هذه بعض الأنظمة يعني إذا أرادوا أن يأتوا بإنسان وأرادوا أن يهددوا ماذا يفعلون؟ يأتون لأسرته يسجنون بعض أهله إلى آخره حتى يأتي ويسلم نفسه، وكل هذا من الظلم. لاحظ قول يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، هذا فيه أن سوء الظن بمن هو محل سوء الظن ليس إثما، يعني حتى لو يعني بعض الصحابة كان يقول لبعض الناس ولكنك منافق ولكن منافق ولكنه فعل أمرا، فكل صحابي أخطأ ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يكون بالاجتهاد. فأحيانا سوء الظن بمن هو محل سوء الظن ليس مشكلته لأنه مثلا حصلت منه السابقة. وعلى هذا مثلا المحدثون إذا راوي ضعيف روى حديثا ضعيفا أو منكرا أو واطلا وثم روى حديثا آخر يسيئون به الظن، يقولوا لا ندري لا لعله هو ولعله، فلا يقبلوا حتى بقران. وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف. روي عن بعض السلف أنه لو كان عندهم إن لله وإن إليه راجعون لقال يعقوب، هذا ما اختصت به أمتنا إن لله وإن إليه راجعون، الاسترجاع عند حدوث المصيبة. وذكر يوسف لأنه كان يتسلى بأخي يوسف عن مصيبة يوسف. فلما ذهب يوسف تذكر الجرح القديم، تذكر الجرح القديم. شوفوا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، توحيد، توحيد نبي، وأعلم من الله ما لا تعلمون. شوف هذا الدليل أن التوحيد يأتي من باب الأسماء والصفات. يعني هو من شدة معرفته بأسماء الله وصفاته وفرجه ومقدرته وأنه الشافي الرحيم المعافي الرحمن الرحيم، يعني هو يقبل بكليته عليه. فيقول أنا ليش إقبالي على الله شديد وظني به، حسن ظني به عظيم؟ لأني أنا عليم بأسمائه، لأني أعلم من أسماء الله ما لا تعلمون. وهذا معناه أن العلم بالله يتفاوت، وهذا معناه أن الإيمان يتفاوت. شوف هذه آية فيها توحيد وفيها أسماء وصفات وفيها رد على المرجئة ورد على أهل الكلام الذين يقولون المعاني القلبية شيء واحد والشيء الواحد هذا وعرض والأعراض لا تزيد ولا تنقص، الكلام الفاضي هذا. لا لا لا، أنا أعلم من الله ما لا تعلمون. طيب هم يعلمون الله، يعرفون الله، لكن لا، معرفة النبي مختلفة. لهذا النبي يأتي بكليته، وكل ما كان الإنسان بالله أعرف. شوف لما أظلمت تماما قال بس أنا الآن أرجو الرجاء. ها هي هذه أرجو مصائب كلها تروح لما أظلمت، أطبقت عليه كلها قال بس. ما شوف نبي الله يوسف حصل مع الأمر نفسه لما أطبقت معاه تماما، أخوته فعلوا به ما فعلوا، المرأة فعلت به ما فعلت، أطبقت معه تماما، خلاص الحين يجي الفرج. ليش؟ إنه مع العسر يسر، هذا فقه الأنبياء. فضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. قالوا أشد ساعات النهار ظلمة، ساعات الليل ظلمة، نحن اليوم نتناقش قصة الفجر الصادق وغيره، ما كان قبل الفجر بقليل أشدها ظلمة بعدها يجي الفجر، لأن هذه رحمة الله. ما الله عز وجل هكذا ما يجمع عليك المصائب كلها وتجعلها يجعلها سرمدا دائما. لهذا هذا حتى من ضمن آية الليل والنهار، انه ما في شيء يدوم، دوام الحال من المحال. ومع ذلك بدا ينظر الى موضوع الاسباب. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كلمتني امرأة على مرض شديد عندها وقالت مرضي هذا ما له شفاء. قلت ما في شيء ما له شفاء. قالت فقلت والله ممكن تشفي بمعجزة بدعاء يشفيك الله. وسبحان الله رأينا أشياء من هذا، رأينا بعيوننا وسبحان الله نمر وننسى الآيات. وفعلا ظن يعقوب كان كما ظن، لا أعلم الله بكما ظن، فعلا كانت هذا اجتماع هذا المشاكل باب الفرج. ولهذا نبي الله يوسف كأنه أعطى إشارة لأبيه، قال مثل ما استحكمت عليه الأمور الآن سيستحكم عليك الأمر يا أبي، فاعلم أنه حين استحكمت فقد اقترب فرجي وفرجك. تالله لقد آثرك الله علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى يوسف في رحلة المعراج، رأى في السماء الرابعة. هذه كانت إيش؟ كانت إشارة أنه أنت سيحصل معك كما حصل مع يوسف. العباس من راح أبو سفيان لما راح لنبينا ماذا قال له؟ قالت الله لقد آثرك الله علينا كما لقنه من؟ العباس بن عبد المطلب. كان العباس وأبو سفيان على بغلة، هذا جد العباسيين وهذا جد الأمويين اللي حكوا، سبحان الله، أبو معاوية وجد يزيد، كان على بغلة وراحوا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند الفتح. فهذه كانت إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل معك كما حصل مع يوسف. وهذه فيها أيضا موعظة لليهود، أن انتبهوا أسلافكم، أنتم 12 سبطا، يوسف إخوانه، شوفوا أجدادكم لما حسدوا جدكم يوسف إيش حصل؟ طلع المحسود هو المؤثر وصارت له العاقبة. فأنتم من فعلتم هذا مع محمد صلى الله عليه وسلم، فعلتم هذا مع ابناء إسماعيل وحسدتمهم وكذا، فهذا إثار لله لهم عليكم والعاقبة لهم. فتوبوا إلى الله واستغفروه ولا تصيروا تكيدون كيدا وتعينوا عليهم أهل الباطل وتعينوا عليهم الكفار وتعينوا عليهم المشركين. شوف بعدين قال ألم أقول لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون. يا أخوان الكرام، أنا مرات أفكر يعني بالناس اللي العدميين ذول ما يؤمنون بوجود الله، وأنا أكره الكلام عنهم. تدري هذا كيف يعيش؟ تدري هذا في ذهنه أنه ما في، يعني ما في عدالة؟ تدري أن من مقتضيات هذا العقيدة أنه في شر ممكن يستبد بالدنيا هكذا، وهذه مسألة عادية، لأن ما في عدالة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما في آخرة أصلا، وما في عزاء لأي إنسان، وحنا مو يعني بعضهم يقول لك غابة، لا يختصر الشات قرناه من الشات الجمع، ما في ما في ما في، الوضع أسوأ من أن تقول غابة، الوضع سيء جدا جدا جدا جدا. كل إنسان اغتالته يد الشر ما له عزاء، والشر قد ينتصر، بل الشر فائز وفقا لهذا الفكر العدمي، الشر فائز على كل حال، لأنه على الأقل مع أنه شر مع أنه باطل على الأقل له جولات، والآخرة ما فيه، فعادي. مثلا يعني مثلا أنا الآن لص وفاجر وقاتل وسفاك دماء، جلست استمتع 60-70 سنة أو ظلمي وفجوري أو حاكم فاجر، بعدين صارت عليه ثورة ولا صار شيء، رصاصة انتهت حياتي خلاص، ممكن أنا أنهي حياة نفسي، وما يمدي وما والأوقات السعيدة عشتها كلها، وهذا الوقت ضريبة بسيطة لهذا اللي أنا عشته. فما في عدالة. إنسان عاش 30-40 سنة بالسجن مثلا ظلما، طلع 30-40 سنة شو يرجع له؟ ما يرجع، مرض مات انتهت القصة، ما في ما يرجع، ما يرجع يعني، حتى اللي سجنه وعذبه ما في. فكر فظيع وإجرامي، يعني فظيع جدا. فكل إنسان ما يؤمن بالآخرة مجرم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هذا من ضمن معرفة بالله عز وجل. قصة رفع أبويه وكذا، موضوع البر، موضوع البر. يوسف ذكر في الآية أنه أحب أنهم غاروا منهم، أنه أحب إلى أبيهم منهم. طيب لا، ظهر بر شديد بأبيه، يعقوب نبي فما يفضل على شيء بسيط، فظهر فضل يوسف بالبر. هذا البر الذي كان لوالده والذي بنيته لوالده، هذا أحد أسباب انتصاره، أحد أسباب أن الله عز وجل مكن له، أحد. وحتى لما رفعه الله عز وجل ما نسي أبويه. شوف لما أخوانه تابوا معي رمعت من بعد ما نزغ الشيطان وبيني وبين أخوتي، يعني شوف حتى العبارات، ذكر الجفا وقت الصفا من الجفا، عبارة سبحان الله، عبارة رقراقة جدا. ما قال بعد ما أخوانه ظلموني، وبعض الناس يقول كان مسامح، أنا مسامح، بس شنو مسامح؟ يمسك الظالم يمسح فيه الأرض، يقول أنا مسامح. هو شوف هذا مسامح فعلا، يقول نزغ الشيطان وبيني، وما قال بيني وبين أبنائك مثلا، هذا يبين زعلانه شوي، قال بيني وبين اخوتي، ونزغ الشيطان بيني ها وبين اخوتي، يعني ما قال بعد ما الشيطان ضحك على اخواني، لا نزغ بيني وبين اخوتي. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، اللي هو تفسير المنامات، وتفسير المنامات هذا نظيره الفقه في الدين، بل الفقه في الدين أعظم. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما بعد الملك وبعد الدنيا وبعد، يهم أن يتوفى مسلما صلوات الله، الحمد لله صلوات الله وسلامه عليه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يقولوا ما كنت لديهم، حتى اليهود ما راح تكون لديهم، مع ذلك راح ننصر. قالوا ما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. بعد ما واحد يشوف هذا القصة يرتفع عند التفاول، يرتفع، لا لا صار عندك واقعية، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مثل اليهود يؤمن بالله لكنه مشرك. الآية في كفار قريش يقولون الله خالقنا ورازقنا، وهذا هذا لا يدل على أقسام التوحيد، ثم يشركون بعبادته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. طيب ليش من أهل البوادي؟ هو أهل البوادي ذولا يحلون ويضعنون، الداعي لازم يجلس للناس ويجلس حتى يزرع ويغرس، نبي الله موسى لما ترك بني إسرائيل راح يتعلم ورجع. سورة الرعد. يفصل الآيات قرآن مفصل. مفصل يعني واضح، يعني حجج، يعني براهين، مو يعني انه غامض دائما والناس دائما عندها شبهة مستحكمة. لا يا جماعة الخير، شو ذكر تسخير الشمس والقمر، وذكر أمر النبات، وذكر الثمرات، وذكر الليل والنهار، وذكر اليوم. هذه عندنا يجيك واحد يدرس فيزياء كونية، يجي واحد يدرس بجيولوجيا، يجي واحد يدرس علم أحياء، يجي واحد يدرس كلها. رأيت كل هذه هي الله عز وجل خلقها لكي تعرف مآل الأمور، ولكي تعرف حكمة الله. وذلك كل الأمور إذا عرفتها دون أن تعرف حكمة الله أنت عرفت القشر فقط. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، تقول لهم آمنوا يثيبكم الله، يفتح السماء لكم ودرائكم، كفرنا ويا رب إذا كان هذا حق ليأتينا. يا طيب أنت أصنامك عبدتها بالتجربة، والله جربت أعبدها وفا، طيب ليش ما تستجب للإيمان؟ لا وليش ما تفكر تجرب الخير من رسل الله؟ تجرب من الأصنام تجرب الخير، ومن رسل الله تريد الشر تستعجل به. سبحان الله، عقول عجيبة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى يعني وما تغيظ الأرحام، يعني عنده علم تفصيلي. إذا عنده علم تفصيلي إذا علم مفصل سبحانه وتعالى. العلم المفصل هذا قد يعلم بنو آدم بعضه، يعلم سونار في رأسه وكذا وكذا وكذا، ها. وإذا علم الله يتجزأ ويتفصل ومع ذلك ليس حادثا ولا مخلوقا، فكذلك كلام الله عز وجل حين يتجزأ وهو فعل اختياري، فهذا لا يقتضي خلقه. هذا رد على قارئ الكلام النفسي. ولهذا سبحان الله حتى الآية بعدها، سواء منكم من أسر القول، أسر القول، إذا القول عادي يسر. بعض الناس يظن أن الكلام النفسي اللي يثبته أهل البدع أنه مثل ما أنا الآن في نفسي كلام، لا لا لا، حتى اللي ببيت الأخطر هم لا يثبتونه أن الكلام اللي في نفوسنا هذا له بداية وله نهاية، هم الذي يثبتونه لله كلام النفسي لا بداية له ولا نهاية. له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا جزء من أمر الله، فأمر الله يتجزأ. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بما بأنفسهم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وكذلك الوحي خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذا بعض جنده، وهذا بعض جنده، لأن هذه الأمور لا يمكن تكون من الأصنام، هي حتى ممكن تدمر الأصنام. طيب إذا الله عز وجل ليس غائبا عن هذه الدنيا وأنت ترونه، هي يصنع لكم أمورا وأنتم مجمعون أنها منه ترغيبا وترهيبا، إذا لماذا تدعونه؟ لماذا يتركه لعبادة غيره؟ له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغ وما دعاء الكافرين إلا في ظلال. سبحان الله، هذا وظلالهم بالغدو والأصال فيها حكمة، شيء من حكمة الظل. الكافر ظل يسجد، هو ما يسجد لكن ظل يسجد لله. أنزل الله من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هكذا الوحي، هكذا الوحي، هكذا جاء الحديث ابن كثير في تفسيره قال هكذا وحي السماء، كل ناس بقدره. وابن كثير أخذها من الحديث بموسى الأشعري، مثلا ما بعثني الله به من العلم والهدى. ثمن زبد الرابية هم يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. والآية هذه فأما الزبد فإذا هو جفان. بعض الناس يقول هذه على أن الشيء إذا بقي في الناس فهذا معناه أنه جيد، وإذا ذهب معناه أنه سيء، وهذا غير صحيح. مذاهب أئمة ذهبت، غابت الليث وسفيان، ومذاهب الرافضة الإمامية لا زالت موجودة وتزداد شرا يوما بعد يوم. هو المقصود أنه هذا فأما الزبد فإذا هو جفان، يعني أعمال الكفار ما فيها ثواب، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا مثل ضربه الله لأعمال أهل الإيمان وللعمل على الإيمان، ونية المؤمن خير من عمله. وهذا ذلك أب كثيرا ما يستشهد بها على معنى لا يظهر فيها. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذا عاد عمى القلب. كم من إنسان مبصر بعينه لا يرى بقلبه، وكم من إنسان أعمى بعينه يرى بقلبه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. وكم من إنسان نراه أمامنا فقير وهو من أغنى الأغنياء، عنده حسنات عظيمة جدا عند الله. وكم من إنسان نراه غنيا وهو من أفقر الناس، عليه من الحقوق ما يعريه أشد التعرية في الآخرة. تدرون من المفلس؟ فحنا عند مفلسنا غير وأعمانا غير. حنا عندنا أعمى مثل باقي الناس، وعندنا أعمى خاص فينا، وعندنا مفلس مثل باقي الناس، وعندنا مفلس خاص فينا. في مفلس نبحثه في الفقه، في أعمى نبحثه في الفقه، إمامة الأعمى، في مفلس نبحثه في الفقه، في باب الحجر والتفليس نبحثه في الفقه. لكن ها من نجي نبحث، لكن عندنا أعمى ثاني مختلف، وعندنا فقير ثاني، وعندنا غني ثاني، وعندنا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. بعد كل الآيات اللي يشوفونها في السماوات والأرض يقول لولا أنزل عليه آية من ربه. وشوف ذكر الله عز وجل، شوف على هذا الفائدة، ذكر الله عز وجل للسماوات والأرض والشمس والقمر والسحاب والمطر والرعد كآيات على إبطال الشرك، فيه بطلان قول المتكلمين أن برهان النبوة محصور بالمعجزة. واحفظها، لأنه أصلا النبوة والتوحيد ترى متأخيان، يعني ما يعني هم الأنبياء يأتون للناس بالدعوة للتوحيد. ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن. والبصير يقول لك لو ناسبت قدره آياته عظم اللحي اسمه حين يدعى دارس الرممي، يريد أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من آيات القرآن. وهذا قول خبيث. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. شوف لهم عذاب في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. فهؤلاء الكفار إذا تركوا، يعني حتى الناس اللي قتلوا في بدر هذا عقوبة، لكن في شيء جاي في الآخر أشد وأشق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. هذا استدل به على الجهمية. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار أكلها دائما. طيب كل أكلة من أكلات أهل الجنة لها بداية ونهاية، ليس كذلك؟ صح، تتاكل أكلة وبعدها بعد تروح للحور، تروح تشرب من الأنهار، صح؟ كل أكلة كشر، صح؟ طيب كل أكلة لها بداية ونهاية، ليس كذلك؟ طيب أكلها بالمجموع بالجنس لا نهاية له. هذا هو مبحث التسلسل اللي يقولك فيه تناقض. شلون تقولون تسلسل حوادث في القدم؟ جنس أفعال الله، كل كلمة لله عز وجل لها بداية ونهاية، لكن جنس كلام الله لا بداية له، أليس كذلك؟ كل كلمة قبلها جنسك لم يزل، يقول لما أحمد لم يزل الله متكلما إذا شاء. طيب فحكم الجنس اختلف عن الأفراد، بل الجنس صار المجموع فقط، لم يدخل تحته أي فرد. مثل ما أكلات أهل الجنة التي جنسها لا نهاية له إلا أن كل أكلة لها نهاية، لكن الجنس لو جمعناه مجموع كذلك أفعال الله كذلك مفعولاته. لهذا سألت بعضهم قلت له هل يقدر الله أن يخلق قبل العرش مخلوقا؟ لو قال لا يكون كافرا، لو قال نعم تقول له وهذا المخلوق هل يقدر الله أن يخلق قبله مخلوقا؟ أنا أكلمك على الجواز العقلي. لو قال لا كفر، لو قال نعم سألته، ثم تقول له سأبقى أسألك حتى ينقطع النفس ولا يمكن أن تقف عند نقطة وتقول هذا ممنوع. فلهذا من أنكر التسلسل من أهل الكلام، إمكانية التسلسل عقلا من أهل الكلام، هذا كابر بحقائق. وهذا نفسه حتى أحقاب أهل النار، كل حقب 87 سنة. طيب جنس الأحقاب لا نهاية له، وكل حقب بعينه له 80 سنة. سبحان الله. شوف يقولك ومن الأحزاب من ينكر بعضه مجرد، وهذا دليل على أنه منكر معلوم من الدين والصلاة يكفر ولو آمن بعموم، وهذا فيه حجة الصحة في تكفير منكر الزكاة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. هذا حتى في رد عن النصارى اللي يدعون للتبتل، يقول شو محمد صلى الله عليه وسلم له أزواج كثير وكذا، فالمن قبله داود سليمان ومن كان هم لا يعترفون أظن بنبوة سليمان، لكن داود يقولون بنبوته. طيب سورة إبراهيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فكيف يكون يعني هذا كتاب ليس حجة؟ النبي يقول كتاب الله حجة لك أو عليك. طيب يجيك واحد يقول والله الإنسان يقرأ القرآن ويقرأ تفاسير ويعرف تفاسير السلف ثم تكلم في مكفر واثنين وثلاثة ولم تقم عليه الحجة، كيف هو الكتاب؟ فما بالك وزادت جت السنة وجت سبحان الله وبشكل قاطع قطعي. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، هذا أساس الكفر. بعض الناس يقول لك أنت من نقاش الطعن في النية كذا، لا هذا رب العالمين يتكلم الحمد لله يتكلم على عباده. ولهذا هؤلاء ما يصيبهم من المصائب خير لهم لأنه يذكرهم بالآخرة. وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هو الآن ذكرهم حتى يلين قلوبهم، والله ونحن أمتنا يعني الله عز وجل ذكر الصحابة إذ كانوا ضعفاء يخافون يتخطفوا في الأرض، وأنت دائما لك أوقات صعبة ينبغي أن تتذكرها، ذكر نعمة الله عز وجل عليك. ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وهم يعبدون حجارة. طيب يعني البشر ما قالك أنا إله، قالك أنا رسول، أنت مخلي الحجارة إله وزعلان أنك تتبع بشر لدعوتك يدعوك للتوحيد تدعو تعبد. ثم ماذا شوف من تناقضهم؟ يقولون نعم تصدون عما كان يعبد آباؤنا. إذا ما الذي اختار لكم معبودات آباؤكم؟ آباؤكم هؤلاء جن بشر أيضا. سبحان الله، هذا شيء عجيب، تناقضات أهل الباطل هكذا في كل زمان. يقولك والله فلان يطعن في العلماء، فتقول يطعن بكلام من يأتي بكلام وكلام علماء ثانيين. طيب العلماء الثانيين هذول إيش قصتهم؟ والله العلماء الثانيين هذول أخطأوا، هذول ضلوا، هذول اللي يتبعهم ضال، هذول كذا هذول كذا. طيب يقول أنت قاعد تسوي الحين؟ قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده بالرسالة، لكن ما يخليهم آلهة. جاء القبوري قال لا لا خليهم هم عليه، عكسوا القصة. واستفتح وخاب كل جبار عنيد. استفتح وقال يا رب إن كان هذا حق فأهلكنا، هذا استفتاحهم، فكان هذا الهلاك. شوف، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، تمام؟ هذه هم الآية تفيدك موضوع التسلسل. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق، يذهبنا ويأتي بخلق. الله قادر؟ اسأل واحد منهم، قول الله قادر، يقولك نعم قادر. قول والخلق اللي بعدنا، إن شاء الله أذهبه وجاء بخلق جديد، يقولك نعم. قول والخلق الذي بعده إلى ما لا نهاية، صح؟ يقول صح. إذا كل خلق يذهب ويأتي مكانه خلق له بداية ونهاية، ولكن جنسه يجوز عليه عقلا أن يكون لا متناهيا، أليس كذلك؟ قل له نعم. قل إذن حكم الجنس ليس من الضرورة ينطبق على الأفراد، فأنت ترى أن كل خلق من هذا الخلق يذهب ويأتي مكانه خلق، فلوجوده بداية ونهاية، لكن جنسها العام لا نهاية له. لماذا؟ لأنها كلها بيد الأول والآخر الذي على كل شيء قدير، فالله دائما معه القدرة ودائما معه الزمن سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي نحتاجه لنتحقق من صحة التسلسل عقلا. تسلسل حوادث وليس تسلسل فاعلين، فهذا ممتنع. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني فرعها في العلو، وكل علو السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكذلك الإيمان يأتي بخيره وبركته في كل حين، وتأتي يوم القيامة وترى الأمر، ترى صلواتك زكواتك كذا، تسبيحك استغفارك قراءتك للقرآن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا هذا في القبر، شوف يقول وآتاكم من كل ما سألتم، فعلا بالمجموع ما في خير تحرم منه عموم البشرية إلا موضوع الخلود هذا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الإنسان لظلوم كفار، والله عظيم هذه. والله كثير من الناس يجيك يشتكي يشتكي يشتكي يشتكي، لكن سبحان الله لما ينظر لغيره هو صار موعظ لغيره وغيره. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر الدنيا انظروا إلى من هو دونكم فإنه أحرى لا تصدروا نعمة الله عليكم. أنت إذا نظرت إلى من هو دونك تعرف الفضل، تعرف الفضل، ترى شخص لا يمشي وأنت تمشي، ترى شخص لا يبصر وأنت تبصر، ترى شخص لا يسمع. للتو يكلمني أخ ويواسيني على قصة إن أنا بدون الأخ مصاب بالسرطان، الأخ مصاب بالسرطان، أخ فاضل طالب علم 20 سنة هو مصاب بالسرطان ويعالج وجاي يواسيني، وأنا أقول الحمد لله يعني على نعمة العافية، وهو يقول الحمد لله أنا في يعني أنا في نعمة ما هي عنده. سبحان الله كل واحد منهم صار موعظة الثاني. الله أكبر. يقول لي والله، هو يقول لي، يقول لي هذه المصيبة التي أصابتني كانت خيرا لي، تعلقت بالقرآن وكذا وصرت أقرأ القرآن دائما أبدا. هو أصل المصائب نعم بالنسبة لنا نحن أهل الإيمان، لا نتكفر ذنوب. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق. أنا أعرف ناس جلسوا سنوات لا ينجبون، ثم لما رزقهم الله الإنجاب بسبب أو بآخر استقبلوا هذه النعمة بمعاصي، وهذا أعوذ بالله، وهذا يكثر في النساء. دير بالك يا أخوة، كثير منا يتعب يتعب يتعب على ما تسوت، يتعب على ما كذا، يجون أهلك نبي نفرح وبعدين معاصي. يا أخي والله هذا شيء بغيض جدا، لا تسائرهم عليه. وين فعلوا؟ استغفر الله، استغفر الله جدا، وحاول تكسر صدقات وتكسر أمور، بس يعني عسى الله أن يعافينا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا، الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يعني هذه العقوبة هم سبب ظلموا أنفسهم، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، مثل ما قال يعقوب واعلمن الله ما لا تعلمون. أبدا حسن الظن بالله. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا يوم تبدل، هذه هم تفيدنا موضوع التسلسل. يوم تبدل الأرض غير الأرض، جيد. يوم تبدل الأرض غير الأرض هذا معناته أن هذا هو فناء السماوات والأرض، أن السماء تتحول لشيء آخر فينتهي عمرها كسماء دنيا ويصير وتصير شيء آخر. الشمس والقمر ينتهي عمرهما كشمس وقمر ويصيران جزءا من نار جهنم. مثل ما أنت بوقت من الأوقات انتهى عمرك كتراب وصرت بشر، فعينك تغير، تغير الأعيان، هذا تغير الأعيان الذي نراه هو هذا البرهان على وجود الله. فإن تغير العين من شيء إلى شيء، تغير الأعيان مو هو حلول الحوادث فيها، لا تغير الأعيان، نطفة علقة كذا كذا كذا ثم تصير، تغير العين هذا لا يحدث إلا بسبب. السبب هذا إن كان حادثا فلا بد له من سبب، وهكذا تتسلسل حتى نصل الله عز وجل، وهذا هو اسم تسلسل الأسباب. الآن أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. طيب لو أذهبنا نحن وحولنا إلى تراب، ثم من هذا التراب خلق خلقا آخر، ثم حول الناس الآخرين إلى رماد، ثم خلق خلقا من هذا الرماد خلق خلقا آخر، ثم حول كذا، في شيء قديم منا أبدا؟ هذا اللي يقول عادي، يقول هل قدم نوع العالم وقدم مادة العالم؟ أي مادة يا كابتن؟ هي فنية تنتهي عمرها، مثل ما أنت بيوم الأيام أنت كتراب انتهيت فنيت وصرت نطفة مضغة علقة، وهذا كله القدرة الإلهية العظيمة. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.